هذا يسأل عن من تيمم على حجر ناعم ما هو تراب، ما حكم صلاته؟ هذا التيمم غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا الحجر الأملس الناعم هنا ما هو صعيد.